إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما زلنا مع قول الله جل وعلا لما سن به على رسوله وعلى المؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما زلنا مع قول الله جل وعلا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذم الإفساد الذي يقع بين المسلمين، فساد ذات البين هي الحارقة، ولا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. قال الشاعر ونعم ما قال: عفوا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، سنة كونية قدرية لا يمكن أن نتعدى هذا الباب، لأنها سنة ماضية قد كتبها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. فالاختلاف سيقع في هذه الأمة والافتراق سيقع في هذه الأمة، سيقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فكأن الأعناق اشرأبت والقلوب مالت إلى أن تعرف من هذه الأمة وما هذه، ما هي الصفات التي تعلو هذه الفرقة النارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة. فكان هذا إجمالا تفصله وفسره في روايات أخرى، فقال الجماعة في رواية أخرى قال: ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو ما أنا عليه أنا وأصحابي. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة التي هي جماعة النجاة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لا تختصر على هؤلاء، بل هؤلاء قد اتصفوا بأوصاف، إن توفرت هذه الأوصاف كأنها علة للحكم. كلما توفرت هذه الأوصاف كانت هذه الجماعة، فكانت هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم وقصدها وبين أن نجات بها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء الذين يتمسكون بهذه الضوابط. وهذه الضوابط لم يضعها شخص ما، ولا هي بيد شخص ما أن يقول هؤلاء من الجماعة ولا ليس من الجماعة، لا والله، هذه الضوابط قد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الضوابط مستقاة من كتاب ربنا جل في علاه، لا ليست قصرا ولا حجرا على أحد بحال من الأحوال، هي من الأحوال هي ضوابط أخذت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا جل في علاه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد بينا أن هذه الأمة لابد أن تفترق، إذن لابد أن يدب الخلاف والنزاع في هذه الأمة، لأن الخلاف والنزاع هو سبب الفرقة، والفرقة عذاب والاجتماع رحمة. فهذا النزاع وهذا الخلاف الذي سيقع في الأمة ولا بد أن يقع، فهل كل هذا الخلاف يمكن أن يكون سببا في الافتراق وفي النزاع أم لا؟ هذا الذي كنا نتكلم حوله الأسبوع الماضي، وبينا بأنه لا بد أن يقع النزاع والاختلاف بين هذه الأمة، والاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع ليس فيه بحث الراجح والمرجوح، ولا أن القول الأول ينازع القول الثاني أو يناهض القول الثاني أو يناقض القول الثاني، لا، اجتمع جميعا القولين على الصحة، لكن نحن نبين أن في القولين ما هو أكمل وأعظم أجرا، ما هو أكمل وأعظم أجرا، ليس البحث في الراجح والمرجوح، هذا اختلاف التنوع. وضربنا على ذلك الأمثلة، واختلاف التنوع لا يصح فيه ولا ينبغي الاختلاف بحال من الأحوال. الثاني هو اختلاف التضاد. واختلاف التضاد قلنا معنى اختلاف التضاد هو أن القولين لا يجتمعان، القولين لا يجتمعان بحال من الأحوال، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، فلا يمكن أن يجتمع، التضادان لا يجتمعان بحال من الأحوال. لكن هذا الخلاف أيضا ينقسم إلى نوعين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فهو على ما قاله العلماء هو استغفر الله خلاف سائر معتبر وخلاف غير سائر معتبر. فخلاف التضاد خلاف سائر معتبر يعني يعذر بعضنا بعضا فيه. وأيضا يكون البحث في هذا الخلاف هو كيف المناصحة، كيف المذاكرة. كل واحد منا يدين الله بقول يقول أنا على الصواب والذي يخالفني على خطأ، لكن الصواب يحتمل الخطأ وخطأ صاحبي يحتمل الصواب. هذا المعنى الصحيح الذي قد بنيناه الأسبوع الماضي، وبينا بأن هذا الاختلاف الذي يقع في الأمة اختلاف التضاد قد وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا ضوءا لابد أن نسير عليه، وهو في كل حالة من الأحوال كيف ننجو من المهالك، كيف ننجو من المطبات التي يمكن أن نقع فيها. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنظرنا وتصفحنا التاريخ، هل هذه الاختلافات وقعت في أمة محمد في صحابة رسول الله أم لا؟ فوجدنا أن هذه الاختلافات قد وقعت في صحابة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقعت هذه الاختلافات بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبنا ننظر هل هذه الاختلافات الذي هو اختلاف تضاد وهو لا يمكن الجمع بين القولين هل أفسد للود قضية أم لا؟ وقفنا عند هذا، لكن ضربنا أمثلة كثيرة على الاختلافات التي وقعت بين الصحابة. اليوم إن شاء الله نبين أن هذه الاختلافات قد وقعت ولم يبدع بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا، ولم يكفر بعضهم بعضا، ولم يحذر بعضهم من بعض. حال من الأحوال لم يقع. هذا هو الزمن الجميل، هذا الزمن الذي كان يتقي من شمس نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الزمن الذي نعيش فيه يمكن أن ينسى صاحبنا نابه في عرض الأخيار الأماجد الذين يتكلم عليهم بغير وجه حق. لكن نحن نتكلم الآن عن الزمان الذي فيه التمكين، الزمان الذي فيه الرقي، الزمان الذي فيه الرفعة، الزمان الذي رفع الله هؤلاء الأهل الإسلام على العباد وعلى البلاد. الغرض المقصود فإننا سنبين الآن واقعا ما حدث بين الصحابة من هذه الاختلافات واختلافات تضاد بين الصحابة، ومع ذلك لم يفسد للود قضية، بل كان تمام الود بينهم، لأن البغية بينهم جميعا، البغية هي نصرة دين الله جل في علاه، المطلوب هو رفع راية لا إله إلا الله فقط، المطلوب هو التنافس على الحق، لا التنافس على الرياسة ولا على الظهور ولا حب الدنيا، كما سنبين في عطف من جعل هذا الخلاف محل تفريق بين الأمة بتبديع أو تكفير أو تفتيت. وقع هذا الخلاف بين أعظم الناس قدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعظم الناس قدرا عند ربنا جل في علاه. أقول وقع هذا الاختلاف اختلاف تضاد بين الصحابة ولم يفسد للود قضية، لأن البغية كما قلنا هو نصر الدين الإسلام، البغية كما قلنا رفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر أعظم الناس قدرا عند رسول الله لما جاء عمرو بن العاص فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لست عن النساء أسأل، عن الرجال قال أبوه. فأبو بكر أعظم الناس قدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر كذلك، عمر هو الوزير الثاني لنبينا صلى الله عليه وسلم، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمر لو إيه يا عمر لو سلكت فج لسلك الشيطان فج غير الذي سلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علي القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أبو بكر وعمر أعظم الناس قدرا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف، وهذا اختلاف تضاد. وانظر إلى شدة اللهجة من أبي بكر على عمر في هذا الاختلاف اختلاف تضاد ولم يفسد للود القضية، إذ المطلوب والمنشود فقط رفعة هذا الدين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما وصف أبو هريرة في الحديث الصحيح قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، لم يبقى إلا بقايا في مكة فقط كانوا على الإسلام، وكفر من كفر من العرب. وهناك من ارتد ردة صريحة، وهناك من منع الزكاة تأولا، وقد عذرهم بعض العلماء وقد كفرهم بعضهم، من كان الراجح هو العذر. الغرض المقصود قد منع هناك الزكاة، فجهز أبو بكر رضي الله عنه وارضاه الجيوش لمحاربة ومقاتلة الذين منعوا الزكاة. فقام عمر الخطاب وقف لأبي بكر في مجلس المشورة يكلم أمير المؤمنين، يكلم خليفة رسول الله، يكلم أبا بكر بشدة ويقول كيف تقتل من قال لا إله إلا الله، كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد عصموا دماءهم بلا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ هذا خلاف عنا بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب، وهذا خلاف تضاد، هذا يقول نقاتل وهذا يقول لا نقاتل. ماذا قال عمر أبو بكر؟ قال بلهجة شديدة، وانظر كيف نشر عمر هذا الخلاف وفسق وبدع أبا بكر، والحمد لله أنه لم يكفر أبا بكر. هل عمل فعل ذلك عمر؟ لا والله. قال أبو بكر، انظر إلى هذا الكلام يقال لمن؟ لعمر. قال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يعني جبن في الإسلام، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، جئتك أو جئت بك تعينني فجئتني لتخذلني، جئت بك لتعينني فجئتني لتخذلني. وهذا الكلام يقال لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والذي نفسي بيده لا أقاتلن. طبعا هذا الكلام كان بشدة اللهجة لعمر بن الخطاب، ولم يثبت لا بين أبو بكر رضي الله عنه بما يراه دينا أن هذا هو الحق. قال والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، فهما قرينان في كتاب الله جل في علاه، فجعل القياس أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ماذا قال أبو بكر؟ قام وقال اسمعوا أيها الناس، هذا أرحم الأمة بالأمة، ماذا يقول لي؟ لا والله. قال أبو عمر بن الخطاب والذي نفسي بيده ظهر لي أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، والله ما هو إلا الحق مع أبي بكر، فوافق أبا بكر رضي الله عنه أرضاه على ما قال، ولم يشتد على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه مع شدة اللهجة التي كانت من أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا خلاف وخلاف تضاد، وكانت شدة اللهجة من أبي بكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما فسق أحدهم الآخر ولا بدع أحدهم الآخر ولا كفر أحدهم الآخر، واختلاف تضاد، واختلاف تضاد لا يفسد للود قضية. إذ المنشود الأسمى والمقصود الأعظم هو نصرة هذا الدين، إذ المنشود هو رضوان الله جل في علاه، ورضوان الله جل في علاه يبحث كل واحد منهم عليه، فإذا وجد أن شمس النبوة قريبا من أحد منهم ذهب وانضوى تحت رايته ولا يتكبر ولا يأبى عليه ذلك بحال من الأحوال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد خالف عمار بن ياسر، وخالف أبو بكر كما سنبين في المسألة الثانية، خالف أبو بكر، خالف أبا بكر، وفي الأولى رأى الحق مع أبي بكر، لكن في الثانية يرى الحق معه، رأى الحق أن الحق معه، ومع ذلك اختلافه مع أبي بكر رضي الله عنه لم يفسد الود القضية. عندما راجع أبا بكر في أكثر من مرة أن يخلع خالدا من الإمارة لما حدث من خالد رضي الله عنه، فراجع أبا بكر أكثر من مرة أن يخلع خالدا، وهو يرى في نفسه أن هذا هو الحق وهذا هو الصواب. ما الدليل على ذلك؟ وهو خالف أبا بكر وأراده أن يخلع خالدا أكثر من مرة، وأبو بكر لم ينصع له، لم يسمع له، ومع ذلك هذا الخلاف لم يفسد الود قضية بينهم. وعمر بن الخطاب يرى في نفسه أنه الصواب وأن أبا بكر هو الذي على خطر. ما الدليل؟ لأنه لما تولى خلعه لدلاء أنه يستقر في نفسه أنه على الحق، ومع ذلك انظر الإنصاف، بعدما طلع خالدا وقاتلوا أهل الفرس وفتح القنصرين فأمره أبو عبيدة بن الجراح، فبكى عمر الخطاب وقال الذي نفسي بيدي إن الحق لكان مع أبي بكر، وإن أبا بكر لا أعرف بالرجال مني، إن خالدا يؤمر نفسه، فأخطأ نفسه وصوب أبا بكر بعد ذلك، وذاك توفيق الله جل في علاه يؤتيه ما يشاء. عمر بن الخطاب قد خالف عمار بن ياسر في مسألة التيمم. عمر الخطاب له منهج أن من كان في سفر أو في غير سفر فلم يجد ماء فلا يتيمم ولا يصلي، يبقى هكذا حتى يجد الماء ليتوضأ ويصلي، لقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى آخر الآية. فهو ما يرى أن فقها أن المرء الذي لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، يبقى لا يصلي. وعمار بن ياسر كان في سفرة معه، ويرى عمار بن ياسر كما هو الأصل الأقرب للسنة هو أنه إذا لم يجد ماء عليه أن يتيمم، فإن لم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا. فعمار كان يقول بالتيمم، وعمر بن الخطاب وفي إمارات ما كان يقول بالتيمم، كان يقول يبقى لا يصلي حتى يجد الماء ثم يتوضأ ويصلي. فذهب عمار فناظره وقال أما تذكر يا أمير المؤمنين كنا في سفرة واحدة فأجنبت وأجنبت، يعني قمنا جنوبين نحن، فقال فأجنبت فتمرغت في التراب وصليت وأنت تمنعت عن الصلاة، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرني وعلمني كيف أتيمم، يضرب بيده هكذا ثم بين له كيف يتيمم. فلم يتذكر عمر بن الخطاب، وهذا خلاف بين امير المؤمنين وبين احاد الرعيه في مساله الفقهيه، فقال عمار لامير المؤمنين ان اردت ان امرت امير المؤمنين ان اكف عن الحديث في هذا الحديث الذي علمه فيه النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، فقال لا نوليك ما توليت. الخلاف معتبر، خلاف سائغ معتبر، هذا خلاف سائغ معتبر وان كان على التضاد، لكنه لا يفسد للود قضيه ما شنقه عمر الخطاب، ما بدعه، ما كفره، ما فسقه، ولا حتى عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه بدع عمر ولا فسقه ولا كفره ولا حذر منه بحال من الاحوال. وقعت هذه الواقعه طرف وزير لها بين ابي موسى الاشعري وبين ابن مسعود. ابن مسعود كان يتبنى ما قاله عمر بن الخطاب بان الذي لا يجد الماء لا يتيمم، الذي لا يجد الماء لا يتيمم، فناظره ابو موسى بما حدث من عمار مع عمر، فقال له ابو موسى، فقال له ابن مسعود يا ابا موسى الم ترى ان عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال دعك من عمار الان، ماذا تقول في قول الله جل في علاه فان لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ الايه ظاهره. قال اذا يتيممون من الحميم، إذن يتيممون من الحميم، أو قال من شيء من الماء البارد، لو ماء بارد ما يستطيع أن يتوطأ به يذهب ويتيمم كأنه يحسن المادة ويسد الذريعة. لكن الغرض المقصود بأن الحق كل الحق كان مع عمار، الحق كل الحق كان مع عمار، وهو ظاهر السنة وظاهر الكتاب، ومع ذلك لم يفسد الود القضية لا بين أبي موسى الأشعري ولا بين ابن مسعود ولا بين عمار ولا بين عمر الخطاب، ولا وجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فسق احدا او بدع احدا او كفر احدا، ولا احد يعني يتلكأ المساله ويقول هذا في الرعيل الاول في الافاضل الاماجد الاخيار. لا، انا سامشي معك عبر التاريخ في الاخيار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم اتي بك الى الواقع الذي تعيشه وتنظر الى فعل الاخيار الابرار لا الاشرار، انظر الى فعل الاخيار الابرار في هذه المسائل التي لا يتلمسون الخطا ولا وقوع احد في الخطا حتى يذاع ويشاع بين الناس. الغرض المقصود ايضا قد وقع هذا الاختلاف بين اثنين من اعظم صحابه رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، طب ان لم نجد السنه لا خفيت علينا، وردنا سنه صاحب من الصحابه ناخذ بها، قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. الخلفاء الراشدون بالاجماع ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وانظر الى روعه الخلاف هنا، وما اقول روعه، الخلاف ليس برحمه والخلاف ليس روعه، لكن روعه ثمره الخلاف بين اثنين فاضلين عظيمة عظيمة عظيمة القدر. أولا انظر إلى عثمان بن عفان الخليفة الراشد، وكان خليفة على المؤمنين، ذهب للحج وذهب معه علي بن أبي طالب، فنهى عثمان بن عفان عن المتعة، نهى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عن المتعة، معنى المتعة أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يعتمر ثم يتحلل ثم ذلك في اليوم الثامن يحرم بالحج. فهنا علي بن أبي طالب دخل ليحرم بالتمتع، فقال عثمان بن عفان أما علمت أني قد نهيت عن هذا، يعني أنا أنهى عن المتعة. فقال لعثمان علي بن أبي طالب أحد الرعية وعثمان بن عفان وكلاهما من الفضل بمكان، وعثمان هو الخليفة، فقال أما علمت أني قد نهيت من هذا، وهذا لا يقال مراجعة أحد الأئمة أو أحد الأمة لولي الأمر، لأن عثمان وعلي كلاهما صاحب وكلاهما له الفضل، والأمر الثاني كانت المسألة بينهما فقط، كانت بينهما فقط لا على الملأ. فقال له علي بن أبي طالب لعثمان أما علمت أن رسول الله قد أمر بها؟ قال أما علمت أني قد نهيت بها؟ وهو لا يعاند ويبين له أن هذه لسد الذريعة لحسم المادة حتى لا يخلو البيت من أحد يعتمر. فقال له علي وقام وقال له لا والله لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. قال فعلي بن أبي طالب مخالفة صريحة لمن؟ لعثمان. من أجل أعوذ بالله، من أجل حب الظهور والترأس؟ لا والله، للسنة، استبانت السنة انتهى الموضوع. فقال لعثمان بن عفان لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. هل أفسد بينهما؟ هل الود هنا انهار بين عثمان وبين علي؟ لا والله، عثمان بن عفان بعث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يستشيره في عقبة بن أبي معيط، بل جعله هو الذي جلده الحد في شرب الخمر. علي بن أبي طالب كان الود كل الود وأيضا الحرمة كل الحرمة بينهما، وحفاظ الود بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما مع وجود الخلاف بينهما هو خلاف تضاد ولم يفسد الود قضية. كذلك اختلف علي بن أبي طالب مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة المتعة ولم يسلم للود قضية، واختلف ابن عباس مع علي بن أبي طالب مسألة تحريق الذين قالوا بتأليه علي بن أبي طالب ولم يسلم للود قضية. صار علي بن أبي طالب يخوض نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، صار ابن عباس يخوض نعمة الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت المميزة بين معاوية وبين علي بين أن الفارق بينهما بعيد، الفرق واسع والبين شاسع، وندين الله بذلك، وكلاهما من الصحابة الأخيار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين، لكن علي بن أبي طالب كان مصيب بما اجتهد فيه، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه كان مخطئا فيما اجتهد فيه، فلم يفسد للود قضية بينهم، بل أعظم من ذلك حرب مقطعة بالسيوف، حرب داروس هي حرب الجمل، حرب الجمل خرجت فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وخرج طلحة، وخرج الزبير رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء خرجوا مجتهدين. مجتهدين خرجوا يقسمون بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه، وخرج علي بن ابي طالب مجتهدا ايضا يقول دم عثمان لا تطالبون به حتى لا مطالبه بدم عثمان حتى يستقر الامر لولي الامر، فلا بد من المبايعه، لا بد من البيعه، اجتهاد بينهم. انظر في هذا الخلاف الذي وقع فيه السيف، هل افسد الود قضيه؟ لا والله، قد قال علي بن ابي طالب في قول الله جل في علاه اخوانا على سرر متقابلين، قال هذه فيا وعثمان وطلحة والزبير، قال هذه الآية في عثمان وطلحة والزبير، لا بالصدور من شيء حال من الأحوال. وأعظم من ذلك، انظر أعظم من ذلك عندما التقى علي بن أبي طالب للزبير، فقال للزبير بعدما خرج ويطلب بدم عثمان السيف أمام السيف، فقال له علي بن أبي طالب أما تذكر مررت عليك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير أتحبه؟ قال ومالي لا أحبه، كان ابن خاله، فقال ومالي لا أحبه، فقال تقاتله وأنت ظالم له، قال للزبير تقاتله وأنت ظالم له. فلما سمع الزبير هذا الكلام قال كأني لم أسمع هذا الحديث إلا في حينها مع علي بن أبي طالب، فاستدار ورجع أدراجه حتى قتل ظلما رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء القاتل لعلي بن أبي طالب يقول أبشر أبشر يا أمير المؤمنين قد قتلت الزبير، قال أبشرك الله بالنار، فإن الله بشر قاتل ابن صفية بالنار، نعوذ بالله من الخذلان. وانظر إلى أعظم من ذلك عندما نظر علي بن أبي طالب إلى طلحة بن عبيد الله طلحة الخيط لما وجد التراب على خده وضرب بسهم أو قتل بسهم بكى علي بن أبي طالب. انظر إلى هؤلاء مع الخلاف العريض بينهم، هذا رجع وخرج عن علي بن أبي طالب يطالب بدم عثمان وقبل البيعة ونقض بيعته التي بايعها لعلي بن أبي طالب، وانظر علي بن أبي طالب ماذا يفعل. فلما نظر إليه والتراب قد على وجهه وبكى، ثم قال يعز علي ما أراه أبا محمد، يعز علي ما أراه أبا محمد، يعز علي ما أراه أبا محمد. وقال قال ما قلت لكم في القولة الشهيرة التي قال فيها في تفسير قول الله جل في علاء إخوانا على سرر متقابلين، فهذا لم يفسد رد قضية في حال الأحوال مع أن الخلاف هنا قد ظهر الحق مع علي بن أبي طالب والخطأ مع هؤلاء، ومع ذلك لم يفسق أحد أحد ولم يبدع أحد أحد ولم يكفر أحد أحد من هؤلاء. هؤلاء في الرعيب الأول، لا أحد يقوم الآن ويقول لا أنت كل الأمثلة التي أتيت بها كلها في الفروع في الأمور العملية، احنا نتكلم على الأمور العلمية، لو هناك الخلاف في الأمور العلمية ائت به، لأن هذا هو الكلام، إذا وجدنا أحدا قد خالف في العقيدة نبدعه نفتقه نحذر الناس منه. أقول لك طيب الآن رؤية الله جل في علاه، رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه، هذه عقيدة عقيدة علم، هكذا حدث الخلاف بين الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم ولم يحدث بينهم ولم يفسد للود قضية، بل عائشة أفحشت القول في من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل في علاه، عندما قال لها متروك أن أولاد يقولون بأن محمدا قد رأى ربه، قالت قد قصف شعر مما قلت. في رواية أخرى قالت من قال إن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريق، فقد أعظم على الله الفريق، وهذا قول قوي جدا من عائشة رضي الله عنها في المخالف، ومع ذلك هذا القول في المخالف لم يفسد للود قضية، فقد نقل لها أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هو الذي يقول بذلك، وعائشة رضي الله عنها وارضاه قد اختلفت معها، وقد قالت قال الله جل وعلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما رأى محمد ربه، والحق معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كانت رؤية قلبية مرتين لا برؤية العين. الغرض المقصود حدث الخلاف بينهما ولم يفسد للود قضية. هؤلاء الرأي الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وإيش وأصحابي هم الجماعة الذين فيهم النجاة. أما أنت إذا أردت أن تقيس الناس قيس الناس على هؤلاء، دعك من العصور التي نعيش فيها. هذه العصور لا يعلم فيها إلا الله جل في علاه. الفتن فيها فترة، ولا يعلم أحد من المصيب من المخطئ في مسألة الإخلاص. الإخلاص عام الله جل في علاه. لكن هؤلاء الشمس تستطيع أن تسير على ضربهم وتقطف أثرهم حتى تنجو بإذن الله سبحانه جل في علاه. أيضا من ذلك في العقيدة، عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت تخالف الصحابة رضي الله عليهم في عذاب القبر في بكاء المرأة. كانت لما نقل عن عمر بن الخطاب ونقل عن ابن عمر لها، قالوا إن عمر بن الخطاب وابن عمر يقولان إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ خالفت بل وهمت عمر بن الخطاب ووهمت عبد الله بن عمر، وقالت رحم الله عمر والله قد وهم أو وهل أو وهم أو وهل، وقالت عائشة عن ابن عمر قد وهل ابن عمر، ورجح قولها ابن عباس لأن ابن عمر جلس مع ابن عباس فقال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. فقال قد قالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه رحم الله عمر، لو علم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبر يهودي، فخصصتها بيهود، بقبر يهودية فقال إن الله لا يعذب هذا وإنهم لا يبكون عليه، حتى ما ربط بين البكاء وبين العذاب قضية منفكة. قال إن الله لا يعذب هذا لأنه كافر وإنهم لا يبكون عليه، فجعل الجهة منفكة لا ارتباط بينهم. هذا كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه، مع أن الحق مع عمر وابن عمر، لكن الغرض المقصود هذا خلاف ظاهر في العقيدة بين عائشة وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبدع أحدهم الآخر، لم يفسق أحدهم الآخر، لم يكفر أحدهم الآخر، لم يحذر أحدهم من الآخر. هؤلاء هم السفنة، هؤلاء هم القدوة، هم الأسوة. فمن رام غير ذلك أو من كانت عنده حجة في من يكفر ويفسق ويبدع ويحذر يأتينا به. ليست أهواء وليست أشخاص نتبعهم بحلم الأحوال حتى نضيع ونذهب خلافا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو خلافا لما تقصره كتاب ربنا جل في علا أو لما كان يعني على أسوة صحيحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا اختلاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاطبة الثمانية، اختلاف عائشة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من أعظم المسائل، مسألة الرضاعة الكبيرة. مسألة الرضاعة الكبير عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترى أنها على العموم، أي كبير رضع خمس رضعات مشبعات يحرم يكون محرما، فلذلك كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد يتعلم منها مباشرة أمرت أختا لها أن ترضعه، يعني تبعث في قارورة خمس رضعات فيشربها فيكون محرما فيدخل عليها ويسألها مباشرة. أزواج النبي قاطبة خالف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقالوا قصة سالم مولى أبي حذيفة هذه قصة خاصة بسالم لا تعمم بحلم الأحوال، لقول السلام لا رضاء إلا في الحولين، وإن كان القول الصحيح وقول أزواج النبي السلام، لكن لم تجد أم سلمة فاستقت ولا بدعت ولا كفرت ولا حذرت من عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لم يفسد ذلك بينهما للود قضية بحال من الأحوال. وهذا الخلاف كان خلاف لا خلاف بين النبي بين زوج النبي السلام عائشة وبين أزواج، بل بين كم غفير من الصحابة. جمهور الصحابة يرى أن قصة سالم هذه قصة خاصة، وعائشة تخالف الجماهير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون لها قدرها ويعلمون أنها أم لهم وأن لها التعظيم والتبجيل، ولم يفسد للود قضية بحال من الأحوال ولا الاحترام ولا التبجيل بحال من الأحوال. أيضا من ذلك ما كان الخلاف بين أبي ذر وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر كان يرى وكان يعني يتأول هذا بأن كل مال زيادة على الحاجة فيه زكاة، كل مال زيادة على الحاجة فيه زكاة ولو درهم لابد أن يخرج، فأي مال يمكن أن يحتجزه المرء بعد حاجتي وحاجة أهلي ونفقة عياله أن هذا من الكنز الذي سيحاسب عليه. وهذا انفرض به أبو ذر عن الصحابة، وعثمان بن عفان حذر أبو ذر بالقول بهذا بل نفى بسبب هذا القول ولم يفسد للود قضية. لا أبو ذر خرج على عثمان ولا تكلم عليه ولا كفره ولا قال كيف تقول إليه الولاية ويخالف السنة أبدا، ولا عثمان بن عفان صدح أبو ذر، بل كان يعلم ورع ويمدح ذلك لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، فلم يفسد للود قضية. هؤلاء هم قدوته، هؤلاء هم الأسوة، فمن خالف هؤلاء فقد ابتدع في دين الله جل في علاه وقد ضل وأضل، يعني أخطأ لمن حاد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ضل عن الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو ما رسبه رسول الله وضبطه بالضوابط لا غير رسول الله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فنظرنا في الخلاف لا في التضاد بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنراه لم يفسد للود قضية، ولم نرى أحدا كفر أحدا ولا بدع أحدا ولا حذر من أحد بحال من الأحوال. فمن حاد عن أفعال هؤلاء فقد حاد عن الطريق الصحيح، وهو على خطر عظيم، فقد خط المسلم خطا وخط حوله خطوطا وقال هذا طريق الله المستقيم، هذا طريق الله المستقيم. صار عليه الرسول وصار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والزبير وطلح، ونحن نسير على هذا الضرب. فمن حاد عن هذا الضرب قد حاد عن الطريق القويم، لا سمع له ولا طاعة ولا كرامة لقوله بحال من الأحوال. ميزاننا ميزان كتاب الله سنة النبي لا الأشخاص، ميزان الأشخاص هو ميزان الأهواء والأراء. ننكر على الآخرين البدعة والضلالة واحترام أهواء الناس وأراء الناس والفقهاء، ثم نقع نحن في ذلك ونعظم أشخاصا أمام كتاب الله جل في علاه، نصادم بقول الأشخاص، قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أبي بكر وعمر وفعل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا والله، لا كرامة لهذا القول ولا وزن لهذا القول إن خالف الله وخالف رسوله وخالف فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الجيل الأول، الجيل الذهبي، الجيل التقي النقي، الرعيل الذي تمكن رقاب العباد والبلاد في مدة وليدة من عمر الثمن. هل وقف عند ذلك؟ لا والله، جيل الخيرية ما داب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قاربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن سيرين يخالف سعيد المسيب رضي الله عنه وارضاه، وابن المسيب يخالف الشعبي عام من شراحيل، ومع ذلك لم يفسد الود قضية، وكل منهم يحترم الآخر ويعلم قدر الآخر ويقدر هذا العالم الجليل من التابعين. خذ الأمثلة الرائعة من ذلك، مالك. مالك من أروع الناس قدرا ومن أعظم الناس قدرا في المدينة، بل علم المدينة علم الحجاز مرهون بمالك، كما قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم الحجاز. الإمام مالك، الإمام مالك الثقة الثابتة الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. الإمام مالك أنكر عليه الليث بن سعد، زيد بن سعد وفارض المصريين، هذا الإمام العلم الثقة الفقيه الثبت المحدث الذي جمع بين الفقه والحديث، خالف الإمام مالك في أكثر من مسألة، بل خالف الإمام مالك في مسألة عظيمة وهي التي تمسك بها وجعلها أصلا من أصول فقه الإمام مالك، هي أن عمل أهل المدينة كالإجماع، يجعل عمل أهل المدينة كالإجماع، يرد به أحاديث الآحاد، يعني يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد. يعذر في ذلك الإمام مالك، هو يرى أن عمل أهل المدينة لا يكون إلا مستندا إلى سنة، فتكون هذه السنة كالمجمع عليها والسنة الأخرى أحد، فيقدمها على حديث الأحد. الغرض المقصود الرسالة التي كانت بين الليث وبين الإمام مالك رسالة عظيمة جدا، والتاريخ قد سطرها بماء الذهب، بين الإمام الليث وبين إمام مالك يراجعه في هذه المسألة، مسألة أن يجعل أصلا أصيلا عمل أهل المدينة فيرد به أحاديث الأحد. وكان الحق مع الليث، لكن الغرض المقصود هذا خلاف عنا بين مالك وبين الليث وبين غيره من العلماء. هل أفسد الود قضية؟ كان الإمام الليث ما يرى تنفيقا، ما يرى تشكيلا، ما يرى تعظيما لمثل الإمام مالك، فكانت الهدايا والعطايا كلها تنهال على الإمام مالك، معرفة بقدر الإمام مالك، مع أن الليث بن سعد يخطئه خطأ فاحشا في مسألة تقديم عمل المدينة أو يجعلها إجماعا، يعني يقدم عليها الحديث الأحاد. فالغرض المقصود لم يفسد الود قضية، هؤلاء علماؤنا، هؤلاء أسوتنا، هؤلاء هم الذين نتقدم بين هذا الله جل وعلا بالتأسي به بأن نقتفي أثرهم. هؤلاء حقا منارات الهدى، هم العلامات الذين نقتضيء بهم. هؤلاء هل الخلاف بينهم أفسد الود قضية؟ هل الليث بدع مالك؟ هل الليث قد كفر مالك؟ هل الليث حذر من مالك؟ لا والله، بل كان يقول عن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه النجم كما قال الإمام الشافعي. هذه أيضا متاجلة، وعندنا بين الشافعي وبين مالك، الشافعي خالف مالك، فعند الشافعي تلميذ مالك خالف مالك، بل لما نزل مصر قد كتب كتابا كاملا أخرجه سماه اختلاف مالك، يعني اختلف مع مالك في مسائل كثيرة، اختلاف الإمام مالك. هل الشافعي أول ما اختلف مع مالك قال وتعلمون أن مالك قد تعلمت منه وليتني ما تعلمت منه، رجل فيه وفيه وفيه، ثم فسق وبدع وكفر وحذر؟ لا والله، كان الإمام مالك عند الإمام الشافعي مع معرفته بالخلاف هذا، مع اعتقاده بالخلاف مع الإمام مالك، كان يعظمه يبجله، يجعله شمس، يجعله قمرا للناس، وهو يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ومع ذلك أخرج الكتاب العظيم الجليل اختلاف مالك. حتى ابن ماجشون لما رد على الإمام الشافعي فسر كلاما من ذهب. انظر هنا لا تعصب للأشخاص، مع أن ابن ماجشون كان من أفاضل العلماء الذين كانوا يتمسكون بمذهب من؟ مالك، من المالكية. بعدما رد على الشافعي في بعض المسائل ماذا قال؟ قال ونشهد الله على فضله وتبجيله وتعظيمه. يقصد من؟ الشافعي، هو يخالف إمامه وهو الآن يرد عليه، فقال ونشهد الله على تبجيله وتعظيمه، فهو إمام وحجة وعلم من الأعلام وشيخ، وإمامنا أحب إلينا منه. رأيت كيف مع الخلاف العظيم بينهما بمسائل عظيمة بين مالك وبين الشافعي، والشافعي تلميذ لمالك، وابن النجشون يخرج ويرد على كتاب اختلاف مالك، يرد على الشافعي، ثم يسطر بماء الذهب بماء العين، يقول: إمام علم حجة شيخ فاضل، وشيخنا وإمامنا أحب إلينا من إنصاف، ليس بعده إنصاف. وقد عنا الخلاف بين هؤلاء، ولم يفسد للود قضية، لم يجعل هذا يعني يبدع هذا ولا هذا يحذر من هذا. أيضا من هذه الأمثلة الرائعة، الإمام الشافعي أخذ عيسى بن يونس فقال: أما يصح لنا أننا إذا اختلفنا ألا يفسد الود قضية؟ فقال يا عيسى بن يونس: والله والذي نفسي بيدي ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. نختلف ويقول نختلف، هذا الخلاف لا يفسد الود قضية بحال من الأحوال. ما زال المسلمون يختلفون الخلاف السائغ المعتبر، لا يبدع أحدهم الآخر ولا يفسق أحدهم الآخر. أيضا الشافعي مع أعظم التلاميذ وهو أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، وهذه القصة وإن كان فيها كلام لكننا نعتبر نستأنس بها، أن أحمد بن حنبل كان يرى الكفر تارك الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أحمد يرى أن تارك الصلاة يقتل الكفر ويخرج من الملة، يعني هو لا يدخل الجنة، على الديمومة في النار. فأحمد بن حنبل قال ذلك. أما الشافعي كالجمهور يقولون بأن كفر تارك الصلاة كفر دون كفر. وحدث المناظرة بين الشافعي وبين أحمد، وجاء الشافعي قال: يا أحمد أتراه كافرا؟ قال: نعم. قال: كيف يدخل الإسلام؟ قال: يقول لا إله إلا الله. قال: يا أحمد وإن كان يقول لا إله إلا الله؟ فوقف أحمد وأخذ نعله وصف، لأنه وجد المسألة ستكون في طريق المسدود. وما زال أحمد على قوله وما زال الشافعي على قوله، ولم يبدع أحدهما الآخر ولم يفسق أحدهما الآخر بحال من الأحوال. هذه بالنسبة للعصور وفي القرون الخيرية. أنا سأتدرج معكم أيضا في القرون الأخرى، ثم بعد ذلك أتكلم حتى على فقهاء المذاهب. نقول: في المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح، مشهورة جدا المساجلة بين العز بن عبد السلام وابن الصلاح، وهما أبناء مذهب صلاح شافعي، والعز بن عبد السلام شافعي، وتخالف مسألة تواتر الرائد، وكل منهم بعث الآخر بالمساجلة بين ابن صلاح وبين العز بن عبد السلام، ولم نرى أن العز بن عبد السلام قد بدع ابن صلاح ولا فسقه ولا العكس، ولا فسق ابن صلاح العز بن عبد السلام بحال من الأحوال. خذ على ذلك أبناء المذهب الواحد يخالفون إمام المذهب، لأنهم لا يخالفون، هم يتبعون الشمس التي قد استضاء بها إمام المذهب. الإمام النووي يعرف بأنه لا يحيد عن مذهب الشافعي بحال، إلا إذا اضطرته الظروف اضطرارا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لذلك إن الإمام النووي خرج عن المذهب في أكثر من مسألة، من هذه المسائل مسألة انتقاد الوضوء بالأكل من الحم الجزور. فالإمام النووي يقول: والحق والأقرب للسنة هو قول الحنابلة، وهو أن الأكل من لحم الجزور ينقض الوضوء، مع أن الشافعي يقول بأنه لا ينقض الوضوء. وخرج النووي عن المذهب الشافعي بسبب الأثر وبسبب الدليل، خالف مذهبه وخالف إمامه الذي يعظمه ويبجله. وأنت لو تعرف كيف يتكلم الإمام النووي عن الشافعي أو عن الشافعية، أباؤه يتكلم عن أبائه وأجداده في المذهب كلام من ذهب، وهو يعظم هؤلاء ومع ذلك يخالف هؤلاء، ولم يأتي بعده أحد يقول قد فتق الإمام النووي، قد ابتدع الإمام النووي، قد خالف المذهب بحال من الأحوال. احترموا وجهة نظري وعلموا أنه يدور مع الآثار حيث دار. لا، خذ الأقرب من ذلك والأعظم، المزني، أخص تلاميذ الشافعي. الإمام المزني هو أخص تلاميذ الشافعي، المزني والبويطي. المزني قال عنه الشافعي: أنت لو خاصمت الشيطان خاصمت، من شدة الذكاء الإمام المزني. والبويطي وقال هذا الذي يتولى الرئاسة بعد على البويطي، ولذلك تولى كرسي الإفتاء هو البويطي بعد إمام الشافعي. رأى المقصود مختصر المزني مليء بمخالفات المزني لإمامه الذي استعلم على يديه الشافعي، ولم نرى أحدا من علماء الشافعية قد بدع المزني، قد فسق المزني، قد أخرجه من دائرة المذهب بحمل الأحوال. قال: أنا مجتهد، وإن خالف الخلاف لا يفسد الود قضية، وإن كان قد تعلم من الإمام الشافعي. ومن أروع المسألة التي خالف فيها مسألتان، المسألة الأولى أو أروع المسألة التي خالف فيها مسألتان، المسألة الأولى مسألة الاجتهاد، إذا اجتهد فأخطأ، مثلا في القبلة فأخطأ. المذهب يقولون يعيد الصلاة إذا علم خطأه يعيد الصلاة، والمزني يقول لا يعيد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو الأصل في الصلاة. والمسألة الثانية مسألة الجبيرة، الشافعي يرى أن الجبيرة يشترط فيها أن تكون على طهارة، فإن كانت على طهارة قولا في المذهب الأرجح فيها أنه لا يعيد، لكن إن لم تكن على طهارة يعيد كل صلاة. والإمام المزني يقول لا، هذا شرط ليس صحيح وليس سديد، وهو الأقرب أيضا إلى الحق. وقال وإن كانت على غير طهارة فلا يعيد أي صلاة. هذا في المذهب، هذا في المذهب. وأنت ترى كما قلنا هؤلاء العلماء يختلفون، وهذا الاختلاف لا يفسد الود قضية. أيضا ابن تيمية، ابن تيمية خالفه ابن القيم، ابن القيم لله على ابن القيم منن، ومن أعظم منن لله على ابن القيم بابن تيمية، لأن ابن القيم كان قد حاد على الطريق السديد، طريق السلف، هذا الحق، فقد منحه الله ومن عليه بابن تيمية، فاستناره طريق الطريق المستقيم، طريق السلف الصالح، فصار على النهج. لذلك كان من أعظم الناس منة عليه بعد الله جل في علاه ابن تيمية، وكان من أعظم الناس برا بشيخ، برا تلميذ بشيخه هو ابن القيم بابن تيمية، حتى أن بعض العلماء قالوا ابن القيم، بعضهم قال ابن القيم صار أعلم من ابن تيمية، وهذا ليس صحيح. الحق كل الحق، ابن القيم دخل مغارة مليئة بالزبرجد وبالدر وباللؤلؤ المتناثر، لكنه غير مرتب، وهذا هو علم من؟ ابن تيمية. فدخل عليه فعرف كيف يرتبه، فرتب هذه الآلئ بمكانها، والذهب في مكانه، والفضة في مكانها، حتى جاءت برونق عظيم. فقط هذا الذي فعله ابن القيم. فابن القيم خالف ابن تيمية في أكثر من مسألة، وفي كل ما يتكلم عن ابن تيمية في هذه المسألة يخالف فيها يقول وقال شيخنا قدس الله روحه، ثم يقول وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. هل بدعه أحد؟ هل وجدت أحد من الذين قصروا التاريخ بعد ذلك ابن كثير ولا الذهبي ولا غيره؟ ولا بدع ابن القيم لما خالف ابن تيمية، أو حذر من ابن القيم، أو من كتب ابن القيم، نعوذ بالله من الخذلان. هذا حدث في العصر الرعيف الأول، وفي المتأخرين، حدث مع ابن حجر، حدث مع السيوطي، حدث مع السخاوي، وإن كان حدث بعض المشاحنات بين السخاوي وبين السيوطي، هذا تحاسد الأقران، هذا تحاسد الأقران فقط. أما الأصل الأصيل في ذلك مع الاختلاف لم يفسد للود قضية. نأتي إلى العصر الذي نعيش فيه، حتى ما يحسب أحد أنا أتكلم عن أساطير قد ولوا وانتهوا. هذا العصر الذي نعيش فيه، انظر إلى فعل الأخيار، لا فعل غير الأخيار، فعل الأخيار عند الاختلاف واختلاف التضاد. أنا أصدر الباب بشمتين جليلين بابن باز والألباني، قد اختلف في غير ما موضع من المسائل. الألباني قد اختلف مع الإمام ابن باز في مسألة القبض الرفع، وقال الألباني الذي يقبض بعد ما يقبض مع الله الحمد فقد بدعة، قد أتى ببدعة ويقول عليها بدعة. صحيح هذا خلاف تضاد، خلاف تضاد، ولم يفسد الود قضية بين الألباني وبين ابن باز في حال من الأحوال. ولما نقل لابن باز أن الألباني يقول على هذه المسألة، مسألة الطب هكذا بعد سمع الله بعد الرفع من الركوع أنها بدعة، ابتسم ابن باز وقال كل مجتهد مصيب، مصيب الأجل، يعني هذه عملية اجتهادية والله أعلم بالصواب، لكننا دين الله بين هذه المسألة من قبض فخير ومن أرسل فخير، والأقرب للسنة القبض. هذا أدب ابن باز الذي قاله، وأدب الألباني. لما سئل الألباني عن ابن باز قال ما رأيت أحد أشد تحريا لسنة الرسول من ابن باز، مع أنه يقول أن هذا فعل إيه؟ بدعة. أعظم من ذلك لما صلى خلفه القبر، الخلاف شر كله يأتسي بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما صلى أربعا في مكة وهو على سفر، فقام ابن مسعود وأتم أربعا وقال والله هذا خلاف السنة، السنة النقص، ثم قال الخلاف شر كله، إنما جعل الإمام ليتم به. هذا فعل الأخيار في زمننا هذا. ابن باز نفسه لما سمع عن الألباني، الألباني لما قال بالذهب المحلق قال إن الذهب المحلق حرام، أي امرأة ترتدي الأسورة، ترتدي رابطة العنق، أي شيء محلق حرام عند الإمام الألباني. قد قال علماؤنا وفقهاؤنا خالف الألباني إجماع الأمة فيما قال. هل أحد بدع الألباني؟ هل أحد تصدقه؟ هل أحد حذر من الألباني؟ الخلاف موجود، خلاف معتبر هو بين الاثنين، وخلاف تضاد، هذا يقول حرام وهذا يقول حلال، خلاف تضاد، ومع ذلك لم يفسد للود قضية. أعظم من ذلك ابن عثيمين، قد خالف ابن عثيمين في مسألة عظيمة بينه وبين العلماء، في مسألتين بل مسائل ثلاثة أو أربعة أو خمسة. المسألة الأولى مسألة العمرة، ابن عثيمين يتبنى بأن طواف العمرة، طواف الوداع في العمرة واجب، يعني الذي يطوف يذهب إلى العمرة في أي وقت من أوقات العمرة، يذهب إلى العمرة فيعتمر ثم لم يطف طواف الوداع فعليه دم، عليه دم، ويأتم بتركه لطواف الوداع لأنه يرى أن طواف الوداع واجب. خالف بذلك جماهير السلف والخلف، الجماهير على أن طواف الوداع واجب فقط في الحج لا في العمرة، وهذا يقوله جل الفقهاء في هذا العصر، إن لم يكن كل الفقهاء يقولون بأن طواف الوداع في العمرة طواف سنة وليس بواجب. هل أحد فتع ابن عثيمين؟ هل أحد فتقه؟ هل أحد حذر منه؟ هل خلاف واختلاف تضاد؟ هذا يقول واجب وهذا يقول ليس بواجب، هذا يقول يأثم عليه دم وهذا يقول ليس عليه ثم شيء لو مشى ولم يطل طواف الوداع، ومع ذلك لم يفسد الود قضية. من ذلك أيضا ابن عثيمين يرى بأن من بدل الورق 10 ريال أو 10 دراهم بالحديد، هذا العملة الحديد 10 في 9 طال يجوز، 10 في 9 هذه ما يعرف أحد، وهذا من أصل شيخي الشيخ السعدي، الشيخ السعدي يقول بذلك، يعني لو أعطيت 10 ورق الورق هذا أعطيته وأخذت الحديد اللي هو الخردة 9 يجوز ذلك، مع أن أنت بدلت 10 في 9. والأصل في ذلك أن السلام قال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا دينار بدينارين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذهب بالذهب الفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل يدا يدا بيد لا يرى فيها الربا، يرى أنك لو أعطيت 10 وتأخذ 9 يرى ما فيها شيء. وهو وجه نظر الشيخ بذلك أن الحديد هذا له قيمة والورق هذا ليس له قيمة، فهو يقول بذلك ويقول بقول شيخه السعدي، وهذا كلام يعتبر شاذ لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، وخالفه كل الأمة، خالفت الشيخ في ذلك. هل أحد أدعه؟ هل أحد فسقه؟ هل أحد حذر منه؟ اختلاف هذا فعل الأخيار، علموا أن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد له تأويل والتأويل يعتذر له فيه، وإن أخطأ فهو قد أصاب الأجر، هذا فعل الشيخ. وأيضا في مسألة أخرى من أعجب ما تكون، هي مسألة اعتقادية، الشيخ ابن عثيمين مع أن علم الحديث، الشيخ ابن عثيمين لم يستوعب علم الحديث وإن كان عنده في علم الحديث، لكنه قال بأن حديث الجساسة حديث ضعيف، ضعف حديث الجساسة، وحديث الجساسة بصحيح مسلم ضعفه، وكان مستند ضعيف الشيخ لحديث الجساسة أن البخاري لم يروي له، البخاري لم يروي هذا الحديث. إذا فهو يعتقد بأن الدجال خارج لكن غير موجود وغير مسلم، هذا الحديث يجعلك تعتقد أن الدجال إلى الآن موجود، كيف البون الشاسع والبرق واسع بين اعتقادين، بعضهم يعتقد أنه هو غير موجود وغير مسلسل، الدجال ما خلق إلى الآن، ليش؟ عشان الأقمار الصناعية، لو كان موجود كان القمر الصناعي قد التقطوا والأشعة نزلت عليه فعرفنا هو فيه. الكلام طبعا كلام التعكة من كلام هؤلاء يعني لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، لكن هو وإن اعتقد غير ذلك اعتقد بسبب الأثر، هو يقول الدجال من علامات الساعة، هو موجود أو غير موجود لابد من دليل يثبت لنا وجوده، يثبت لنا أنه موجود، وهذا الحديث الذي يثبت وجوده ضعف وضعف الحديث. هل أحد بدع الشيخ ابن عثيمين؟ هل أحد فسقه؟ هل أحد حذر منه؟ لا والله، هذه كلها أمثلة رائعة تبين لنا أن الخلاف اختلاف تضاد بين علماء الأمة بين الأخيار ولم يفسد الود القضية. وقد بينا أن المسألة صارت على الأصول وعلى الفروع، عائشة لما اختلفت مع ابن عباس في الرؤية أصول، لما اختلفت مع عمر في مسألة تعذيب الميت كأهل أو سماع الأموات أيضا أصول، مع ذلك لم يفسد الود القضية لأن البغية واحدة، لأن المنشود واحد هو نصرة دين الله جل في علاه. ونحن نظن بإذن الله في عصرنا هذا أن علماءنا الذين قد أخذوا بعض المخالفات على بعض المشايخ أو بعض الدعاة قد أخذوها حقا في كتاب وسنة، ونعلم أنهم في ذلك يجتهدون، ونعم نحتسب على الله جل وعلا أنهم من النبلاء الفضلاء في هذه الأمة، لكن اجتهدوا فأخطأوا أو نرى أنهم على خطأ ليسوا على صواب، فلا نلزم الأمة بخطأ أحد لكن نلزم الأمة بالصواب وبالحق، هذا هو الذي ندين الله به. فإن أخطأ بعض علمائنا في تقييم بعض الأشخاص فبدعوهم أو فتقوهم أو حذروا منهم، فنحن نقول هذا اجتهاد منكم مغفور لكم بإذن الله، أنتم العلماء لا الصغار، الصغار لا يعرفون شيئا، الصغار المقلدة لو علموا شرعا أنهم لا يجوز لهم التكلم في حل الأحوال لسكتوا الأفضل وراحوا ضمة، أما العلماء الفضلاء الولاء الذين نحتسب على دين الله جل وعلا بحبهم وتبجيلهم، وقد أخطأوا في بعض تقييم بعض مشايخنا أو بعض علمائنا، فنقول لهم رفقا رفقا بهؤلاء، ويعني اعرفوا لهم عذرهم، راجعوهم واعرفوا لهم عذرهم، ثم بعد ذلك نلتئم ونلتف حول راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل كما عمل الصحابة في الخلاف الذي عنا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفسد للود قضية، وإن الأمة لن ترتفع بحال من الأحوال إلا بالالتفاف حول راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. لكن يمكن لبعض الناس أن يقول لا، ظهر في عصرنا هذا من خالف مثل هذا الطريق، ومن صار على غير هذا الضرب الذي قد بيانه رسول الله بفعل صحابته رضوان الله عليهم وأرضاهم. فما السبب؟ إيش السبب الذي جعل النزاع والاختلاف والافتراق، وأننا يبدع بعضنا بعضا ويفسق بعضنا بعضا أو يكفر بعضنا بعضا أو يحذر بعضنا من بعض؟ أقول هذه الأسباب إن شاء الله لا توجد في الأخيار في العلماء الكبار، هي توجد في الصغار الذين لم يتعلموا. النشء الصغير، النشء الصغير بيخطأ بمسألة أنه يجلس يحسن نفسه ويحسن فيجرح ويعدل ويحذر ويقول هذا لا يصح السماع منه وهذا يصح السماع منه. أما الكبار الفضلاء الأماجد هؤلاء يعني نسأل الله جل في علاء أن ارتقوا إلى منزلة العلماء إلا بأنهم قد أرادوا الله جل في علاء. أما الصغار للجهل العميق الذي فيهم قد أفسدوا كثيرا، ونسأل الله جل في علاء أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، فلا يقع في الغيبة في الأفاضل والأخيار، وبعد ذلك يضفي كل واحد منهم على الغطاء الشرعي على أن هذه المسألة مسألة جرح وتعديل. الجرح والتعديل ليس لهؤلاء، الجرح والتعديل للأكابر الأماجد الفضلاء النبلاء. عامة لابد أن نبحث في سبب هذا العطب الذي عنا في عصورنا وظهر بأننا يبدع بعضنا بعضا أو يفسق بعضنا بعضا. الأول، السبب الأول للمعالجة هذه الأسباب، الطبيب الماهر والذي يشخص المرض. السبب الأول في ذلك هو حب الرياء، حب الظهور، حب التملك، حب الدنيا، التنافس على التصدر، التنافس على التصدر مع عدم وجود التأهيل، التنافس على التصدر. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا لابد أن نتعرض لها. فالبغي والظلم الذي يقع فيه المرء ويتطول به على أعراض الأخيار الأبرار سبب التنافس على هذه الدنيا، لا التنافس على الأخيرة. التنافس على الأخيرة مطلوب شرعا، بحثوث عليه، وثمرته محمودة بالوحدة وبالالتئام وبالنصرة لهذا الدين. انظر ما من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يتنافس مع غيره من الصحابة، وهذا أيضا محسوس عليه من الشرف. قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابق وسارع، كل هذه الآيات جاءت تحث على التنافس في الخيرات، وقد فعل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. عمر بن الخطاب لما استنهض مسلما الهمم للنفقة جاء بنصف مالي وشطر مالي، قال اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه ما سبقت يوما، فكانوا يتنافسون على الخيرات. نتيجة هذا التنافس على الخيرات أنهم قد اتحدوا بنصرة هذا الدين وتملكوا رقاب العباد والبلاد في مدة وليدة من عمر الزمن. أما التنافس على الدنيا، التنافس على حب الظهور، التنافس على الرئاسة والتأهل قبل أو التصدر قبل التأهل، هذه أم المصائب وهذه أم الدواهي وهذه التي تهلك الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال ما الفقر أخشى عليه، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وكما قلنا التصدق قبل التأهل هو المهلكة، التصدق قبل التأهل هو المهلكة. فقال الشافعي تفقهوا قبل أن تسودوا، وأخذ هذا الكلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال الله جل في علاه مبينا أنه يبغي بعضهم على بعض، قال جل في علاه وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال الله جل في علاه وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالبغي هو الظلم البين الذي قال فيه الله جل في علاه يا عبادي إني في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، أو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن التنافس والتصدق قبل التأهل هو السبب الرئيس في القطح في بعض الأخيار والوقوع والولوغ في أعراض الأماجد، لأنه ما يستطيع أن يصل إليه، ما عنده قوة ولا قدرة أن يتقن ما أتقنه هذا العالم، وهو يريد أن يتربع على عرش القمة كما تربع هذا على عرش القمة، فما يستطيع أن يجلس على ركبتيه ويتقن العلم، فماذا يفعل؟ يحط من صدر هذا العالم بغيا وحسدا وحقدا، نعوذ بالله من الخذلان. من الأسباب أو السبب الثاني لله طبعا علاج هذا السبب هو أن نتنافس في الخيرات. لو جلست ومكثت بين يدي العلماء فتعلمت وأتقنت صرت عالم الأمة، والتفت الأمة بأثرها حولك، وجعل الله نصر الأمة على يديك. من هذه الأسباب أيضا الجهل المركب، لا الجهل جهل الإفراد، هذا خير، الجهل المركب كما قال أو قالوا على لسان الحمار لو أنطق الناس كنت أركبه، فجهل جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. الجهل المركب هو أن يهجم على أعراض الأخيار ويحسب ذلك أنه يحسن صنعة، كأنه يقول هيا بنا نغتاب ساعة، هيا بنا نغتاب ساعة معناها غيبة، ها غيبة الآن، هيا بنا نغتاب ساعة ويحسب أنه يحسن صنعة. وقد يقع في أناس قد حطوا رحالهم في الجنات ولا يعلم هو، نعوذ بالله من الخذلان، يحسبون أنهم يحسنون صنعة، قل هل ننبئكم الأخسرين عملا الذين ضلت عليهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. والسبب الرئيسي في ذلك الجهل العميق، الجهل العميق بالشر. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر الزمان، قال يرفع العلم ويقبض العلم ويظهر الجهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا بعدما أعطاكموه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق الله جل وعلا عالما، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة على العلم، قال طلب العلم فريض على كل مسلم. إن أخرجت شابا نشأا من هؤلاء فقلت له استجمع لي نواقض الوضوء، والله ما استجمع. وإن استجمع قل له ما الخلاف في مسألة القبلة بين رجل ومرأته في نقض الوضوء، والله ما استطيع أن أحرر هذه المسألة ولا يحققها ولا يأتي بالأدلة على ذلك ولا الرد على المخالف. فكيف تكون كذلك ثم تصدر نفسك رئيسا للناس، جرح هذا وتعدل هذا، هذا فساد لك وفساد لقلبك وظلم عليك، فأنك تخسر ولا تربح بهذا الحال بحال من الأحوال، لأن هذا من الجهل كما قلنا، والجهل مهلك لصاحبه. وكما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يرفع في آخر زمان العلم ويبقى الجهل. فعلى الأمة أن تعود مرة ثانية حتى إن رامت، إن رامت الرفعة، إن رامت التمكين، إن رامت العزة، إن رامت الوحدة بحق، لابد من العودة إلى مجالس العلم، مجالس التحديث، وأن تجثو بين يدي العلماء على ركبتيك وتتقن هذا العلم حتى تكون معول بناء في هذه الأمة لترتقي هذه الأمة. هذه بالنسبة للسبب الثاني. السبب الثالث التعصب المذموم. التعصب المذموم، هناك تعصب محمود، نعم، التعصب المحمود تعصب للحق. ظهر قال الله قال الرسول أنا أتعصب له، وكل من خالف لابد أن أجاهد فيه وأبين أن هذا قد خالف الله وخالف رسوله. أما التعصب للأشخاص فهذا هو التعصب المذموم، نعوذ بالله من الفساد. ما وجدنا ذلك في الرعيل الأول بحال من الأحوال، لا تتعصب إلا لشخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعصب المذموم هو التعصب للأشخاص دون التعصب للحق. التعصب للحق قال الله قال الرسول هذا المحمود، ما العلم إلا قال الله قال الرسول. أما أن تتعصب وترفع اللواء شخص معين توالي عليه وتعادي عليه بل تختبر الناس عليه، هذه مصيبة. أم الكبائر قال أخبرني بعد الفصال، أنا لم أقرأ هذا الكتاب، أخبرني بعد الفصال بأن بركة الزمان من حدث المدينة، بركة الزمان الشيخ عبد المحسن العباس كان بينقل عن شيخ الإسلام تيمية أن الذي يختبر الناس يزيد بن معاوية، وأنتم تعرفون طماط يزيد، يختبر الناس بيزيد بن معاوية هذه بدعة ضلال، بدعة ضلال أن تختبر الناس بيزيد بن معاوية. أما لو اختبرت الناس بقى بشخص من الأشخاص العاديين أو شخص من العلماء، هو من علماء الأمة والأمة بأسرها فيها علماء أجلاء مثل هذا العالم، فتختبر الناس بشخص واحد هذه المصيبة. أم المصائب اختبر الناس بعلم، اعرف هذا مبتدع أو غير مبتدع بالعلم لا بالشخص. أنت الآن وقعت على بدعة وأنت تنفر الناس من البدعة، فقالها ونقلها بركة الزمان الشيخ عبد المحسن العباس، رجل قد يعني عاش دهرا ينافع عن سنة المسلم، هو محدث فقيه في المدينة، وكل واحد منكم لا يخفى على أمثالكم الشيخ عبد المحسن العباس نقل عن ابن تيمية أنه قال بأن هذا كما أخبرني، لم أتصفح كتابه الذي أخرجه بهذا الباب، لكن أخبرني من أثق به أنه نقل عن ابن تيمية أنه قال اختبار الناس بيزيد معاوية هذه من البدع. فاختبار الناس بالأشخاص تعصب للأشخاص، نحن لا نتعصب للأشخاص، نتعصب للحق، قال الله قال الرسول. وإن كنا ننصر شخصا على شخص ننصر هذا الشخص لأنه يرفع لواء الحق، فإننا بذلك ننصر الحق لا ننصر الشخص. أما الشخص سواء قال الحق أو لم يقل الحق نحن لا نملك له نجاة ولا هلك، هو عند ربه محاسب، لكننا ندور مع الحق حيث دار. فالتعصب للأشخاص هو الذي فرق الأمة. لو نتعصب لشيء واحد فقط، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء من الحق من الوحي الكتاب والسنة، سنلتئم ونلتف، لأننا سنلتف حول أمر واضح جلي، لا لرجل ممكن أن يخطئ أو يصيب، أو لامرأة تخطئ وتصيب، أو لولد صغير يخطئ ويصيب، لا، نحن نلتف حول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار نعمة ليست عداها نعمة، واسم لامع كالنجم في سماء الإسلام الأنصار. والمهاجرين نفس الأمر، لما قال على الأنصار والثاني قال على المهاجرين، ماذا قال الإسلام؟ ما غير اسمه، بل الله جل وعلا سماهم في الكتاب أنصار ومهاجرين. ومع ذلك قال الإسلام دعوها، التعصب للأنصار أو تعصب المهاجرين هذه من سن، هذه عصبية لا يمكن أن تقبل، التعصب لدين الله فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. فالتعصب للأشخاص من الأسباب الجلية التي تعمل الفساد بين أفراد الأمة، فعلينا أن نتعصب بشيء واحد هو الحق، والحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. فمن جاءنا بهذا وقال إني أتعصب لأن السلف قال كذا وهذا قال فقال الله قال الرسول، قلنا الحق معك ونحن نتعصب معك لهذا الحق، لا نتعصب لشخص ما. وإن كنا نرى في علمائنا أنهم من الأفاضل الأماجد تدعو لهم سحرا وليلا، وإن الأمة ترتكز أو يرتكز تتخذ رفعاتها وإنقاذ هذه الأمة وأيضا انتصار هذه الأمة والتمكين لهذه الأمة بعلماء الأمة قاطبة، ونحن ندين الله بذلك، ومع ذلك لا نتعصب لعلماء الأمة، كل منهم يصيب ويخطئ. الألباني أخطأ، رحم الله الألباني، حافظ الله الدين بالألباني، رفع قدر الله، رفع الله قدر الألباني، وهو أخطأ ولن نأخذ بخطأ. ابن باز أخطأ، ابن باز شيخ الإسلام حي غني والحق أحب إلينا منه، نحن نحب ابن باز حبا جما بالله لا في علاه، خطأه لا نأخذ به، وصواب الحمد لله على ذلك وكرامة، ومع ذلك نحن ليل نهار ندعو لكل علماء الأمة ولا نتعصب لشخص بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للكلام على الخلاف، خلاف التضاد الذي كان سائغا معتبرا لكل دليل. وسبب هذا الخلاف قلنا سبب الخلاف هو أنه ليس ثم الدليل قطعي يفصل في النزاع، هي المسألة تجاذب الأذهان والأفهام واختلاف الفهوم بين العلماء فحصل الخلاف. فلما حصل الخلاف وليس هناك ثم الدليل قطعي قد فصل لنا في النزاع، قلنا هذا الخلاف خلاف سائغ معتبر. أما الخلاف الثاني، النوع الثاني من اختلاف التضاد، هو الخلاف الذي ليس بسائغ وليس بمعتبر بل هو مذموم، ولابد أن نظهره علنا وأن نحارب من أجل إخماله، لأن سبب وثمرة هذا الخلاف هو انتشار البدعة، وانتشار البدعة انهدام السنة، وانهدام السنة انهدام الأمة. الأمة مرهونة، رفعة الأمة مرهونة بالسنة، وهدم الأمة مرهون بالبدعة كما سنبين. فالخلاف الثاني أو النوع الثاني هو الخلاف التضاد الذي هو غير معتبر وغير محمود بحال من الأحوال، وهذا ضابطه لا نقول في الأصول ولا الفروع كما أصله شيخ الإسلام زمان، ضابطه أن يخالف فيه المرء نصا صريحا ظاهرا، نصا صريحا أو ظاهرا أو إجماعا، يبقى نصا من كتاب أو سنة، ظاهرا يبقى من سنة ظاهر ومؤول، أو إجماعا إجماع الأمة خالف إجماع الأمة، أو قياسا جليا، أو قياسا جليا. هذا نقول هذا الخلاف لا كرامة لأن نعتبره بحال من الأحوال وليس بسائغ بحال من الأحوال، ولا بد من إظهار عوار هذا الخلاف. أما الشخص المختلف، هذا بالنسبة للخلاف كما سنبين، أما الشخص المختلف فلا نطلق عليه مبتدع ولا فاسق ولا نحذر منه حتى تتوفر فيه شروط وتنتفي عنه موانع. هذه المسألة كما سنبين، لأننا سنوقع هذا الباب، لأننا لا نستطيع نتجرأ أن نفسق أحدا بعرضه أو نبدعه أو نحذر الناس منه إلا بعد إقامة الحج عليه وإزالة الشبهة عنه ومراجعة ذلك. وأدل الأدلة كما سأبين بالأمثلة، أدل الأدلة قد خالف أماجد من هذه الأمة في مسائل قد خالفت نصا صريحا وقد عملها عالم من علماء الأمة، ومع ذلك لم يرد ولم يبدع ولم يفسر، لأنه اعتذروا له بتأويل له أن كان التأويل خطأ ليس بصواب، لكننا لم نبدعه لأننا نعلم أنه على طريق الجادة وأنه يتمسك به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر عليه التقى والورع والعمل لدين الله جل في علاه. ضرب المثال واحد فقط، فالأسبوع القادم إن شاء الله سنفصل في هذا الباب والأمثلة على ذلك. وكيع بن الجراح، تعرفون وكيع؟ وكيع السنين، وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة كبت من أهل الكوفة، من أعظم المحدثين في الكوفة. وكيع بن الجراح كان يشرب النبي لا تبوك، نعم كان يشرب النبي، وكان يرى حلم النبي، وهذا قول أهل الكوفة قطيع، هذا قول أهل الكوفة الذين يأخذون المذهب الإمام أبي حنيفة. فوكيع بن الجراح كان يشرب النبي، ومع ذلك ما من كتاب تجد فيه الكلام على وكيع إلا يقول الثقة الثابتة. وأنت تجد وكيع في البخاري روى له، ومسلم روى له، والترمذي روى له، أبو داود روى له، النسائي روى له، ابن ماجه روى له. وكيع كان شيخا لأصحاب الكتب الستة وغيرها من الكتب. وكيع بن الجراح كان أشهر من الناس، وهذا خلاف لا نرضى به، وخلاف لابد أن نبينه ونظهر عوار. مع ذلك الشخص نفسه الذي وقع في هذا الخلاف الغير مقبول والغير محمود والخلاف المذموم، الشخص نفسه لا نتسرع في تبديعه ولا تحذير ولا تحذير منه حتى ننظر ونأخذه فنكشفه على كاشف واحد هو كاشف الكتاب والسنة. فإن وجدناه على الطريق الجادة، وجدناه على الطريق المستقيم، قلنا أفوى وسقط فيها هذا العالم، وزل من زلاته تغطر في بحر حسناته، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع بيان هذه الخلاف، خلاف في الأصول وخلاف في الفروع. الخلاف في الأصول منها ما يكون ناتجه التكفير، ومنها ما يكون ناتجه التبديع، وأيضا كل ذلك على الأنواع لا على الأعيان، لأن الأعيان لا تجرع على الأعراض وعلى الأعيان إلا جريء، تتوفر الشروط وتنتفي الموانع إلا ما كان معلوما بالدين بالضرورة، حتى المعلوم بالدين بالضرورة نسبي إضافي. سنبين ذلك تفصيلا إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بإخواننا على دين الله جل في علاه، على نصرة دين الله، فإن أصبنا فمن الله جل في علاه بتوفيقه، وإن أخطأنا فمن الشيطان، ونسأل الله جل وعلا أن نحكم هوانا في هذا الباب، وأن يجعلنا من القرب بمكان من إخواننا في دين الله جل في علاه، وأن يجمعنا جميعا تحت راية واحدة هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه.